السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول رسل الله عز وجل إلى الأرض نوح على الصحيح، فآدم نبي وليس رسولا، بيد أن نوحا رسول أول من أرسل الأرض كما في حديث الصحيح، لأن الرسول فارقه عن النبي أنه يرسل إلى قوم مكذبين. هذا الرسول في قصته نقض للفكرة التي تنطلق منها عموم الانحرافات الموجودة اليوم، الفكرة التي تنطلق منها العلمانية والليبرالية والفكر الإنساني والمنظمات الحقوقية وإلى آخره، التي هي فكرة مركزية الإنسان، أن الإنسان هو الأصل وهو أقدس شيء وهو أقدس من كل شيء، فهو أقدس من الله عز وجل الذي خلق، والعياذ بالله. هذه الفكرة التي من خلالها مثلا ينطلقون من استنكار الحدود، من استنكار حد الردة، من استنكار الجهاد، من استنكار عدم التشريعات، من استنكار مفهوم الولاء والبراء. كيف تغضب من إنسان أو تبغضه أو تكرهه من أجل الله تبارك وتعالى؟ هذا إنسان، هذا أقدس شيء. هذه هي الفكرة. قصة نبي الله نوح، لاحظ لما قال لابنه أركب معنا، ماذا قال له ابنه؟ سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. هذا الابن قدم الرأي على النص، مع أنه الآن هو يتعامل مع ظاهرة غير طبيعية ليست متكررة، بدليل سخرية قوم نوح منه لما أراد أن يبني السفينة. قوم نوح لما سخروا منه لما كان يبني السفينة، هذا من جنس سخرية اليوم أهل الدنيا من أهل الدين، وهم يبنون آخرتهم وهم يبنون سفينتهم الخاصة لكي إذا جاءت أمواج الآخرة تستوي بهم على الجودي وينقذون. الابن هذا قدم الرأي، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فكان مصيره ماذا؟ الغرق، لأنه قدم الرأي على النص، جرى على قياس فاسد، على ظن رأيه ورأي الإنسان. وهذا يبين لك رأي الإنسان دائما مبني على القياس، هو متعود على أنه في العادة الأمواج ما تصل إلى الجبال، لا تغطي، لكن هذا الموج كان من نوع آخر، هو لأنه لم يعرفه. وهذا وفي هذا عبرة لكل دعاة العقلنة، عقلك هو علمك أيها الإنسان، نص الله هو علم الله، فمن أعلم؟ الله تبارك وتعالى. إذن اعرف قدرك وتواضع واجلس. لكن لما نوح سأل الله عز وجل ابنه، قال له إنه ليس ابنك، إنه عمل غير صالح. هذه الآية أصل في نقض الأنسنة. الآن جماعة أخوة المواطنة، لو قلنا هذا المواطن كافر، إنه ليس أخوك، إنه عمل غير صالح، ألا يكون هذا قياسا صحيحا؟ لماذا؟ هذا نوح، هذا ابنه، ولده من لحمه ودمه، ومع ذلك لما كفر وعتى في كفره وقدم رأيه على النص، ماذا حصل؟ الله عز وجل قال لنوح خلاص، هذا علاقتك منقطعة به. نوح أول من حارب الشرك الأرضي، انتهى أمره مع ولده. إبراهيم أول من حارب الشرك السماوي، عبادة النجوم، انتهى أمره مع والده. فإذا كان الخليل ونوح وكلاهما ما من نبي جاء إلا من نسلهما، هذا تبرأ من ابنه وهذا تبرأ من أبيه على دين الله عز وجل، فأين تقديس الإنسان؟ وأين انعدام الولاء والبراء؟ وأين أنا أحبك أيا كان، ولا نريد خطاب كراهية، وأنا وأنت شيء واحد؟ لا، والدين هذا مسألة آراء؟ أبدا. الله عز وجل هو الذي خلق الكون، وهو الذي حدد لماذا نحن هنا، فلهذا يكون الولاء والبراء عليه، والولاء والبراء على أعظم شيء. طيب، لاحظ أيضا قول نوح: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. دعا عليهم بالفناء. تعرف أن هذه الآية بحد نقض على العديد من منكري السنة،